الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومولاه، صلى الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال أبو بكر في مختصره في كتاب القضاء والفتية: باب طريق الحكم وصفته. فصل: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. من الطرق للحكم الشرعي أنه إذا تعذر وصول خصوم إلى القاضي وكتب إلى قاض آخر بما حصل بين المدعي والمدعى عليه لينظر فيه، عمل بهذه الكتابة ونظر القاضي الذي كتب إليه في القضية ما لم يكن في الحدود، أعد، ما لم يكن. ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. هذه استثناء أنها لا يقبل فيها إلا حضور المدعي والمدعى عليه من أجل إقامة الحد. ولما كان القذف حق في حق للمقذوف فهو من جملة حقوق الآدميين، يصح فيها الكتابة، كتابة القاضي إلى القاضي. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. نعم، يعني أن يكون من أسباب الكتابة وقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن تكون المسافة بين الاثنين مسافة قصر، أي تقصر فيها الصلاة، أما دون ذلك فإنه يلزم الحضور إلى القاضي الأول بدون كتابة إلى الثاني. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. نعم، هذا من باب التأكيد وبراءة الذمة إذا كتب القاضي إلى القاضي أن يشهد على كتابته اثنين يسمعان ما كتب ويشهدان به متى طلبت شهادتهما. باب القسمة. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو ولي في قسمة إجبار. باب القسمة. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو ولي في قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها. نعم، يحصل هذا في الشركات والمواريث. نعم. ولا رد عوض كمثيل ومرهون من جنس واحد ودور كبار. فاعد. وهي ما أولي في قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها. ولا رد عوض كمثيل وموزون من جنس واحد ودور كبار. وأما قسمة التراضي فتكون فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار وفرس. لأنه تصعب قسمته بالفعل، والذي يقوم مقام قسمته بالفعل إما التراضي ليكون لأحد الخصمين، لأحد الشريكين أو الوارثين، يعطى مقابل حقه ويحصل التراضي على ذلك، لأن فيه يعني أمور من المشترك فيها أو الموروثة لا تقبل القسمة، فإذا قسمت حصل ضرر وفات الانتفاع بها، فيكون فيها رد عوض، وتكون لأحد الشريكين أو أحد الوارثين ويأخذ مقابل نصيبه من شيء آخر كالنقدين ونحوها حتى يندفع الضرر. قال: فيشترط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. نعم، المدعي صاحب الدعوة إذا سكت فبطلت الدعوة، لكن المدعى عليه إذا سكت لا يؤثر سكوته في القضية، بل الحق للمدعي صاحب الحق أن يدعي على خصمه في ما له عليه من حق، وهذا تعريف للمدعي والمدعى عليه. المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لا يترك. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم، الدعوى والإنكار لابد أن يكون المدعي جائز التصرف، والمدعى عليه كذلك جائز التصرف أو وكيله. والمراد بجائز التصرف البالغ العاقل الرشيد، هذا جائز التصرف في إقامة الدعوة والدعوة عليه. نعم. وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. صحيح، إذا كانت في يد أحد صارت الخصومة في متاع في يد أحد المتداعيين، فوضع اليد له حكم، فالأصل أنها للتي في يده، إلا أن يأتي المدعي ببينة بأنها له فيحكم له الحاكم الشرعي ببينته، وتؤخذ من اليد الظالمة، مثل ما في الأثر: ليس لعرق ظالم حق. نعم. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. نعم. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. ألغيت مكتوب ولغت بينة الداخل. لغت. نعم، لأن الخارج مدعي وجاء بالبينة، وفي الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. كتاب الشهادات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ومن فوائد الذكر الفائدة 31، أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. لا شك في هذا، يدركه كل إنسان أن حركة اللسان يعني بكثرة النطق تفوق حركة الجوارح كلها، الأيدي والأرجل ونحوها. فصار البركة في الذكر الذي لا يكون إلا باللسان، نطقه باللسان ووعيه بالقلب من أيسر الأعمال على الإنسان. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه لا يكلفه لزوم المجلس، وإنما يذكر الله عز وجل وهو قائم وقاعد، وهو منطلق ماشي لحاجته، ومضطجع على فراشه، وداخل وخارج، وهو في ذلك كله يذكر الله تعالى. فصار ذلك من أخف العبادات ومن أكثرها نفعا وأجلها بركة. وقد سبق أن ذكر الله نوعان: ذكر مفروض وواجب لا يجوز الإخلال به، وذكر مستحب كثير البركة يرفع الله بها الدرجات ويحط به الخطيئات، وهو مستحب. فأما الواجب فكل ذكر وجب الإتيان به، ومن أمثلته الأذكار المفروضة في الصلاة كقراءة الفاتحة والتكبيرات والتسبيح والصلاة الإبراهيمية، هذه من المفروضات والواجبات. وكذلك يجب الذكر في مناسبات كعند الوضوء وعند الاغتسال وعند الذبح ذبيحة ونحو ذلك من الأنواع التي يجب أن يذكر الله عز وجل فيها بذكر معين مخصوص وجوبا. وما عدا ذلك فهو مستحب كقراءة القرآن الكريم، تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في غير الصلاة، كل ذلك من المستحبات التي يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطيئات. نعم. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث بروايتين فيه دليل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم أن يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك السلام. فأبوهم الخليل أقرأهم السلام ووصاهم هذه الوصية وبين لهم هذا البيان، أن الجنة تربة طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله إلى آخر الحديث.

ويكثر من الذكر، فما عند الله من العطاء والفضل أكثر مما يقدمه الإنسان من الذكر، والله أعلم. طيب، سائر من فرنسا يقول: هل من كلمة تتضمن صلة الرحم ومن هم الأرحام؟ صلة الرحم حث الله عز وجل عليها في القرآن آمرا بها وناهيا عن قطيعتها، فقد أثنى الله عز وجل الذين يصلون أرحامهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وإذا أثنى الله على عمل قوم أو على العمل نفسه فقد أوجبه أو استحبه للأمة، ونهى عن القطيعة كما في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا بد من الصلة بحسب القدرة والاستطاعة، وعلى وبأي وسيلة تكون بحسب استطاعة الإنسان، والحذر من القطيعة. وأما الأرحام فعلى رأس الأرحام الوالدان، الأب والأم وكل من يمت إليهما بصلة، من قرابة الأم كالأخوال وجميع أقاربها، وقرابة الأب كذلك من الأعمام وأبناء الأعمام وكل من يمت إلى الأب بصلة، فهؤلاء من الأرحام، والأجر في الصلة عظيم والثواب فيه كثير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسع له في رزقه وينشأ له في أجله فليصل رحمه، فهي سبب في الرزق وسبب في البركة في العمر، حتى ولو كان عمره قصيرا فالأجر فيه كثير لأنه من الواصلين. نعم. سائلة تقول: ما هي نصيحتكم لامرأة لا تريد حفظ كتاب الله لأنها تخشى أن تنساه؟ لا، هذا الفكر غير صحيح، عليها أن تعزم على حفظ كتاب الله، تنوي ذلك وتعزم وتبدأ بما تيسر لها حفظه مرتبا بيومها وليلتها وتسير في الطريق، فإن ماتت وهي في هذا السبيل فهي من خير الناس أجرا، إذا كانت عقيدتها صحيحة ومنهجها العمل صحيح على نهج السلف الصالح. وإن أمد الله في عمرها وحفظت القرآن ففي أثناء تكرارها لقراءة القرآن كل حرف يكتب الله لها به حسنة، كما في الحديث الثابت عن ابن مسعود في قوله: ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني وكل حرف ينطقه الإنسان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فكلما حفظ أو حفظ الحافظ شيئا من القرآن وكرره كسب من الأجر ما لا يحصيه إلا خالقه. فعلى هذه المرأة أن تمشي في الطريق وتبدأ في الحفظ وتستمر وتعزم أنها طيلة حياتها تراجع القرآن وتدرس القرآن وتحتسب فيه الأجر، وحبذا أن يكون بجانبها كتاب تفسير كمختصر ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، أو تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي، حتى إذا أشكلت عليها بعض معاني بعض الآيات ترجع إلى كتاب التفسير، فيكون قد أكرمها الله بحفظ آيات القرآن وفهم معانيه، فتكسب الأجر الوفير. سائلة من فرنسا: هل للمرأة الحائض أن تسجد سجود الشكر؟ إيش؟ المرأة الحائض هل لها أن تسجد سجود لها الشكر؟ ذلك لأنه لا يشترط له الطهارة، سجود الشكر لا يشترط له الطهارة. من الإمارات: هل من علاج السحر شرب زيت حبة البركة؟ وما حكم غسل الجسم بالماء المقري فيه وإدخاله محل الغسل؟ وهل يزاد على الماء المقري فيه ماء آخر؟ وهل يؤثر تسخين الماء أو تبريده؟ بعد الأول يقول: هل من علاج السحر شرب زيت حبة البركة؟ المراد بحبة البركة حبة السوداء، وقد جاء أن حبة السوداء شفاء من كل داء، فيتعالج بها للسحر وغيره. وأما ما يقرأ فيه في الماء الذي يقرأ فيه من القرآن الكريم أو السنة المطهرة لعلاج المرض سواء سحر أو غيره، فهذا لا حرج فيه أن يغتسل به وأن يشربه على أي حال من الأحوال لا حرج. وأما كونه هل يدخل به فالمكان المستحم الذي يستحم به الإنسان إذا كان غير معد لقضاء الحاجة فلا حرج أن يدخل به فيه ويغتسل، وأن يخلطه بغيره، كل ذلك جائز والأمر فيه واسع. هذا السائل من إيرلندا يقول: هل يجوز أكل لحم الصيد إن كان ميتا؟ هل يجوز أكل لحم الصيد إن كان ميتا؟ صيد البحر يجوز، وأما صيد البر فلا بد من ذكاته، إما أن يصطاده اصطيادا بالبندقية مثلا أو بالرمح أو بأي شيء، فهذا ذكاته إذا سمى، أو بالجارحة كالكلاب المعلمة فإنه يجوز، لأنه ذكر اسم الله عليه وأرسل الجارحة أو أرسل البندقية. وأما إذا وجده حيا فلا بد من ذكاته، يذكيه يذبحه، وإلا لا يجوز.